يبقى نعرف ان النبي لما قال لا تنقضي عجائب وبصر لا يخلق على كثرة الرد. ادي احنا بنسمع القرآن كل يوم ونسمع، فهات بقى واحد ايه خطبة ولا قصيدة وليه بيكررها يومين على بعض ولا ثلاثة نسأل ورافق، انما ده لا يخلق على كثرة الرد، لان كل نفق لمؤمن فيه لله معه فيه اعطاء وعطاءات تتعدد بتعدد السامعين، دي ياخد وده ياخد وده ياخد، والذي يقول بين فيه كل شيء ومنه اخذ قدر منه كل ده قاعد وده ياخد كده وده ياخد وده ياخد كده. يبقى اذا الصورة ختمت باشياء عظيمه جدا تدلنا على ان ملك الله الواسع لا يزال في ملكه اشياء سيعطينا الزمن هذه الاشياء. الزمن الحضاري اللي احنا موجودين من زمان عصر الفحم وبعدين عصر البخار وبعدين عصر الكهرباء دلوقتي وبعدين عصر الذره، كل يوم بيجي حاجات جديده ما كانتش موجوده في الاول، وهذا كله في كون الله، ما حدش يقول حاجه جديده، انما قالوا اكتشفنا شيئا جديدا، وده اكتشفنا يبقى كان موجود مطمور في كل يوم، يبقى مطمور ده غيب السماوات والايه؟ غيب السماوات والارض.